بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب في اليقين والتوكل. قيل للحسن بن علي رضي الله عنه: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن وتعالى حيثما كنت. وقال سفيان الثوري، وقال له الربيع بن قتيل: لو تداويت. قال: ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كانت فيهم أوجاع وكان لهم أطباء، فما بقي المداوي إلا وقد فني. هذا من توكله على الله تبارك وتعالى. فمن ترك الدواء وتحمل الألم دون شكوى أو تضجر مع الصبر أو الرضا جاز له ذلك. أما إذا كان فيشتكي أو لا يتحمل الألم أو غير ذلك فيصلح له الدواء، مع ثقته ومع يقينه أن الله عز وجل هو الذي يشفيه، والدواء ما هو إلا مجرد سبب. يعني لا يتكل على الدواء، لا يعتمد قلبه على الدواء، لا يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه، إنما الله عز وجل هو الذي يشفي، وهذا الدواء هو مجرد سبب أمرنا الله عز وجل أن نتخذه. طبعا هذا إن لم يكن المرض قاتلا. لو كان المرض قاتل فيجب التداوي. مرض قاتل زي مثلا النزيف، الحد اللي ممكن الإنسان يموت بسببه، ففي هذه الحالة يجب التداوي حتى لا يهلك الإنسان ولا يلقي بدي إلى التهلكة. لكن هو سفيان رحمه الله تعالى كان يتحمل الألم ويصبر، ويجد في ذلك في تحمل الألم مع الصبر يلتمس في ذلك الأجر، فلا حرج في ذلك طالما كان الأمر كذلك. وعن سعيد قال: التوكل على الله جماع الإيمان. توكل على الله جماع الإيمان. وكان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. صدق التوكل، المسألة مش مجرد أوهام، مش مجرد أمان، لهذا صادق في توكله على الله، صادق في تفويض الأمر لله، صادق في اعتماد قلبه على الله، يعلم أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، قلبه لا يتجه في جلب منافعه ودفع مضاره إلا إلى الله تبارك وتعالى. قلبه متوجه لا إلى الناس ولا إلى غير الناس، إنما ثقته، توكله، يقينه، حسن ظنه، اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى، وليس مجرد أوهام أو مجرد كلام. إنه يقول لا، الواحد متوكل على الله واعتماد قلبه على الله والناس ما تقدرش تعمل حاجة، وبعدين أول ما يأتي الموقف والمحك اللي يظهر حقيقة ذلك تلاقي فعله غير كلام. لا، صدق التوكل على الله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وعن سعيد بن جبير قال: لدغني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحنثها. سعيد بن جبير هو راوي الحديث أو أحد رواة الحديث: السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وفيهم الذين لا يكتبون ولا يتقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فهذا يعني حتى لا تحنث أمه في يمينها لما أقسمت عليها أن تسترقي، أعطى الراقي يده التي لم تلدغ. وعن عبد الواحد بن أيمن قال: قلت لسعيد بن جبير: ما تقول للحجاج؟ قال: لا أشهد على نفسي بالكفر. سعيد بن جبير كان خرج على الحجاج في فتنة ابن الأشعث، فتنة مشهورة حدثت في أيام الحجاج، خرجوا عليه بسبب ظلمه وما عناه المسلمون منه، وخرج فيها سعيد بن جبير وبعض الفقهاء. فكان بعد أن يعني انتهت وقدر عليهم الحجاج كان لا يعفو على أحد إلا إذا شهد على نفسه بالكفر وأنه كفر ورجع مرة أخرى. فقالوا لسعيد بن زبير طيب الحجاج حيعرض عليك هذا؟ قال لا أشهد على نفسي بالكفر لا يمكن. وهذا حتى لو كانت يقتل الحجاج لأنه يعلم أن الأمر لله ليس بيد الحجاج وأن الحجاج عبد مربوب لله تبارك وتعالى وأن سعيد بن جبير لن يكون إلا أو لن يجري عليه إلا ما قضاه الله عز وجل وقدره له. يبقى يخاف ليه؟ يجبل ليه؟ ينافق ليه؟ يقول خلاف الحقيقة ليه؟ وقال زيد بن أسلم كان من دعاء علي بن الحسين اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني. لا يكل يسأل الله تبارك وتعالى ألا يكله إلى نفسه وألا يكله إلى المخلوقين لأن العبد إذا وكل إلى نفسه أو إلى المخلوقين ضاع. لذلك كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وقال سالم بن عبد الله بن عمر لا تسأل غير الله تعالى لا تسأل غير الله تعالى. وقال ابن عيينة دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا بسالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر فقال سلني حاجة أو سلني حاجتك. هشام كان في هذا الوقت أمير المؤمنين وسلم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة المشهورين أحد أعلام المسلمين كان كلاهما في الحرم فهشام أمير المؤمنين بيقول سلم بن عبد الله سلني حاجتك ما تريد؟ قال إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره بيت ربنا وأنا أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما خرج قال الآن فسلني خلاص احنا خرجنا من الحرم. فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة اللي انت عايز نطلبه منك من حوائج الدنيا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة؟ قال من حوائج الدنيا حوائج الآخرة لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. قال من حوائج الدنيا قال والله ما سألت الدنيا ممن يملكها فكيف أسألها من لا يملكها لأن لم أسأل أمر من أمور الدنيا ولا شيء من أمور الدنيا ممن يملك الدنيا ومن فيها وما فيها سبحانه وتعالى. يبقى حسأل الدنيا منك أنت وأنت لا تملك شيئا فيها. شوف هنا ثقة وتوكل ويقين سالم بن عبد الله وإيمان سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى. وقال قتادة قال مسلم ابن يسار في الكلام في القدر هما واديان عميقان يسلك فيهما الناس لن يدرك غورهما فاعمل عمل رجل تعلم أنه لن ينجيك إلا عملك وتوكل توكل رجل تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. اعمل عمل رجل لن ينجيه إلا عمله يعني يجتهد في العمل الصالح في الإقبال على الله لا يدع فرصة للتقرب إلى الله عز وجل إلا ويستبلها لا يدع حسنة تمر إلا ويفعل كل ما يمكن ويستطيع أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى يتقرب إليه. وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. يبقى بيجتهد في العمل مع صدق التوكل على الله يجتهد في العمل مع الإيمان بالقدر يجتهد في العمل الصالح مع يقينه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فعمل مع إيمان بالقدر. وعن الحسن البصري قال المؤمن من علم أن ما قال الله كما قال والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس وجلا. أحسن الناس عمل أكثر الناس اجتهادا في طاعة الله ومع هذا الاجتهاد ومع هذا العمل فهو أخوف الناس من الله عز وجل مع العمل خوف من الله وهذا حال المؤمن على الحقيقة. فلو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين لا يأمن إلا في الآخرة حين يوفيه الله عز وجل، حين ينعم الله تبارك وتعالى عليه بالجنة. ولا يزداد صلاحا وبرا إلا ازداد فرقا، كلما ازداد صلاحا وبرا وعملا واجتهادا وطاعة كلما ازداد خوفا من الله عز وجل، لأن العبد كلما تقرب إلى الله كلما عرف الله ازداد له حبا وازداد منه خوفا وازداد له رجاء. والمنافق يقول سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فيسيء العمل ويتمنى على الله. ده حال المنافق، على طول عنده أماني أحلام فيه شبه من اليهود والنصارى، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الله عز وجل لا يعذبنا، نحن أبناء الله وأحباؤه. فهكذا حال المنافق دائما على طول عنده اطمئنان، لا سيغفر لنا هنخش الجنة، يسيء العمل ويتمنى على الله. ولو أنه أحسن الظن بالله لأحسن العمل، ولو أنه أحسن الظن بالله لأحسن العمل. فحال المؤمن عمل وخوف، اجتهاد وخوف من الله تبارك وتعالى، وحال المنافق إساءة العمل مع الأمان. وعن سكان الثوري قال لو أن اليقين ثبت في القلب لطار فرحا وشوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. لو أن اليقين ثبت في القلب لطار القلب فرحا وشوقا إلى الجنة، شوقا إلى الجنة وخوفا كذلك من النار. وعن ابن مهدي قال بات سفيان الثوري عندي فجعل يبكي، فقيل له في ذلك لماذا تبكي؟ فقال لذنوبي عندي أهون من ذا، ورفع شيئا من الأرض، حاجة بسيطة لا قيمة لها، ذنوبي أهون علي من هذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه سبحانه وتعالى، نسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. وكان نقص خاتم المهدي، خاتم كان بيختم به الله ثقة محمد وبه نؤمن، يعني يذكر نفسه بالثقة بالله تبارك وتعالى، باليقين فيما عند الله، أن الأمر بيد الله عز وجل. وكان من دعاء طاووس اللهم احرمني كثرة المال والولد وارزقني الإيمان والعمل. والحقيقة يعني الإنسان يعني لو صح هذا عن طاووس، لكن الإنسان يعني لا يدعو بأن يحرمه الله عز وجل من المال والولد، نعم يدعو الله عز وجل أن يرزقه الإيمان والعمل، لكن لا يدري هل في حرمانه من المال والولد خير له أم لا. وإنما لو يعني لو دعا بأن يكون إذا كان خيرا يسره الله عز وجل له، وإذا كان شرا دفعه عنه لكان أولى، هذا يصح هذا الدعاء عن طاووس. وعن يونس ابن عبيد قال كتبت إلى ميمون ابن مهران بعد طاعون كان ببلادهم أسأله عن أهلي، فكتب إلي بلغني كتابك وأنه مات من أهلي وخاصتي 17 إنسانا، الأهل والحبيب 17 واحد، وإني أكره البلاء إذا أقبل، فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن. الإنسان ممكن إذا جاء البلاء ربما يكون يتضايق بعض الشيء، لكن حينما يصبره الله تبارك وتعالى ويتذكر ما في البلاء مع الصبر أو مع الرضا من الأجر والثواب عند الله عز وجل، إذا أدبر وإذا صرف الله عز وجل عنه البلاء يعني لم يكن سعيدا أن البلاء قد ولى وانتهى. وعن الحكم بن عمرو قال كان لعمر بن عبد العزيز 300 حرسي و300 شرطي، الحرس بتوعه في بداية الخلافة لما ولي الخلافة، فشهدته وهو يقول لحرسه إن لي عنكم بالقدر حاجزا وبالأجل حارثا، من أقام منكم فله 10 دنانير ومن شاء فليلحق بأهله. إن لي عنكم بالقدر حاجزا وبالأجل حارثا، يعني لا القدر يعني الأجل لن يزيد ولا ينقص ولن يأتيني إلا ما قدر الله تبارك وتعالى، الحراسة دي مجرد سبب، اللي عايز يقعد يقعد واللي عايز يمشي ينصرف إلى أهله ينصرف، كأن هذا من الثقة من الإيمان من التوكل على الله تبارك وتعالى. وقال ابن عيينة قلت لعبد العزيز بن عمر، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ما آخر ما تكلم به أبوك؟ فقال كان له من الولد أنا وعبد الله وعاصم وإبراهيم، وكنا أغيلمة، كانوا صغار، عمر بن عبد العزيز بنات ولي أولاد توفوا في عهده ابن عبد الملك. قال فجئنا كالمسلمين عليه والمودعين له، هذا في مرض موته الذي مات فيه. فقيل له تركت ولدك ليس لهم مال ولم تؤوهم إلى أحد، وهو أمير المؤمنين ما ترك لهم شيء يرثونه. فقال ما كنت لآخذ منهم حقا لهم، وإن ولي الله فيهم والله يتولى الصالحين. إن ولي الله فيهم الذي يتولى الصالحين، وإنما هم أحد رجل أحد رجلين صالح أو فاسق، يعني الله عز وجل يتولاهم، يتوكل على الله عز وجل في حفظ ذريته، وأن الله عز وجل الذي يتولى الصالحين، فإن صلح هؤلاء، إن صلح وصلح هؤلاء من أبنائه، الله عز وجل يتولاهم، يحفظهم ويرعاهم ويرزقهم ويوفقهم وينصرهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأولاد أحد رجلين، إما صالح وإما فاسق. ثم قال فالصالح فسيرزقه الله، والفاسق لا أعينه بالمال على معصية الله. لو الصالح فيهم، الصالح منهم سيوفقه الله، سيرزقه الله عز وجل، الله عز وجل يتولى الصالحين. والفاسق لا أعينه على معصية الله بمالي. وعلي بن شهاب قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضا توحيده. من أحد أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مات العبد على غير ذلك مات على غير الإسلام. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك العمل، وإنما زي ما قلنا قبل كده في كلام مسلم بن يسار، العمل مع الإيمان بالقدر، العمل مع حسن الظن بالله، العمل مع الخوف من الله، العمل مع حسن التوكل على الله وصدق التوكل على الله عز وجل. وعن محمد بن المنكدر قال إن الله يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ أو في عافية ما كان بين ظهرانيهم. الله عز وجل يحفظ بالعبد المؤمن، بصلاح العبد المؤمن، ولده وولد ولده، يحفظ أحفاده ويحفظ حتى جيرانه ومن حوله، فما يزالون في حفظ من الله عز وجل ورعاية من الله تبارك وتعالى بسبب صلاح هذا الرجل. وقال أحمد بن عبد الله العجلي في تاريخه حدثني أبي قال قال ربيعة الرأي، وربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أحد أئمة المسلمين الأعلام، وسئل كيف استوى، يعني كيف استوى الله عز وجل على العرش، فقال الكيف غير معقول، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. يعني هذه الصفة لأن الله عز وجل ثبت في القرآن وفي السنة أن الله عز وجل استوى على العرش. كيفية هذا الاستواء لا ندري كيف استوى، لكن نؤمن ونصدق بأن الله عز وجل استوى على العرش، يعني وارتفع على العرش سبحانه وتعالى، لكن الكيفية لا ندريها. صفة الله تليق بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يسعه العرش ولا يحده العرش ولا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى جل شأنه. قال وعلينا التصديق والثقة واليقين. وعن أبي حازم قال وجدت الدنيا شيئين، فشيئا هو لي وشيئا لغيري، فلو طلبته بحيلة السماوات والأرض لم أصل إليه، فيمنع رزق غيري مني كما يمنع رزقي من غيري. فهنا الثقة والتوكل وفهم الحقائق. الدنيا حاجتين شيئين، شيء هو لي لا يستطيع أحد أن يأخذه مني إذا قدره الله عز وجل، وشيء ليس لي مهما طلبته بأي حيلة فلن أستطيع أن أحصل عليه. وكان خاتم مالك لمن مالك رحمه الله الذي مات وهو في يده، فصه أسود حجري ونقشه حسبي الله ونعم الوكيل. تنكتب فيه حسبي الله ونعم الوكيل، الله كافيني، حسبي الله يعني كافيني، كافيني ما أهمني وأغمني وأشغلني، كافيني أموري، وهو نعم وكيلي، نعم من أتوكل عليه سبحانه وتعالى. وعن الفضيل قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، ولا يحب أن يحمد على العبادة، لأنه مش عايز من وراء العبادة حاجة، هو لا يريد إلا وجه الله عز وجل، لا يريد إلا رضا الله، مش عايز بقى الناس تتكلم عليه كويس، وأول ما تشوفه ترحب بيه وتمجد فيه وتفخم فيه، وأول ما تشوفه تستقبله تستقبله استقبال أبطال، إزاي ده راجل بيصلي وبيصوم وبيتصدق من حاجات حلوة، إزاي الناس يعني ما ترحبش بيه وتمجده كده، عايز دايما الناس تقول له يا شيخ ويا مولانا وتعظمه، ليه؟ ده الراجل بيعمل حاجات كويسة، ده بيصلي وبيصوم، لا لا ينتظر أن يحمد على طاعة، لأنه لا يطيع للناس، إنما يطيع لله عز وجل، لا ينتظر الأجر إلا من الله تبارك وتعالى. وروي عن علي بن محمد بن شقيق قال: كانت لجدي 300 قرية ثم مات بلا كفن، كان رجل غني مليونير ومات بلا كفن، قال: وسيفه إلى اليوم يتباركون به. هذا غير صحيح، التبرك بآثار الصالحين على الرجح لا يجوز، الجائز هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما التبرك بآثار الصالحين فعلى الرجح لا يجوز. قال: وقد خرج إلى بلاد الترك تاجرا، فدخل على عبدة الأصنام، فرأى شيخهم قد حلق لحيته، فقال: هذا باطل، عبادتكم الأصنام هذه باطلة، ولكم خالق وصانع قادر على كل شيء. فقال له: ليس يوافق قولك فعلك، قال: أنت بتقول كده وفعلك غير قولك. قال: كيف وكيف؟ قال: زعمت أنه قادر على كل شيء، وقد تعنيت إلى هاهنا تطلب الرزق ورازقك ثم، فكان هذا سبب زهدي. كان هم قالوا: لو أنت فعلا أنت أو لو أنك توقن بما تقول وأن ربك الخالق القادر على كل شيء، فأنت شفت عبت إزاي وتعنيت في طلب الرزق، ورازقك هو الله عز وجل الذي تعبده الذي خلقك سبحانه. قال: فكان سبب زهدي. ولكن كما هو معروف أن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيه؟ لا ينافي التوكل ولا ينافي الزهد، وإنما ينافيه الاعتماد على الأسباب. يعني أحيانا البعض بيأخذ بعض المقولات ويفهم على غير معناه، فكان كده يبقى الواحد يطلب الرزق، لا، كان الواحد لا يسعى للرزق، لا، انما العبد ياخذ بالاسباب يسعى للرزق. قال تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها، ده التماس السبب، وكلوا من رزقه، ده التوكل على الله، اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. فالاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، هو من التوكل، الانسان يلتمس الاسباب بس لا يعتمد عليها، قلبه لا يلتفت اليها، مش عشان اخذ السبب يبقى كل همه ان يحصل على السبب، عشان هو ده اللي هيجيب له الوظيفه او اللي هيجيب له الحاجه اللي هو عايزها، لا، ده هو بياخذ السبب، يلتمس السبب لان الله امره بذلك، ويعلم ان هذا السبب ان شاء الله عز وجل ان يمضي نتيجته امضاها، وان شاء ان يحجب النتيجه حجبها، مجرد سبب يلتمسه لأن الله أمره بذلك، لكن قلبه معتمد على الله، الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يدبر أمره تبارك وتعالى. وعن شقيق قال: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، وخرجت من 300,000 درهم ولبست الصوف 20 سنة، زهد كامل، حتى أنه كان يلبس الخشن ويأكل الخشن، وكل أمواله تصدق بها. قال: ولا أدري أني مراء حتى لقيت عبد العزيز ابن أبي رواد، عبد العزيز ابن أبي رواد، فقال: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، يعني مش الزهد والتوكل أن أنت تأكل الخشن وتلبس الخشن، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. هو ده الزهد الحقيقي، هو ده التوكل، ده صدق التوكل، ده حسن الظن، أن تعرف الله عز وجل، تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. وإذا عرف العبد ربه واثق فيه توكل عليه أحسن الظن به، لأنه يعرفه بأنه الملك القدوس السلام، يعرفه بأنه مدبر أمر هذا الكون، يعرفه بأنه الخالق الرازق البارئ المصور، يعرف بأنه مدبر أمر هذا الكون، يعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيثق فيه يتوكل عليه، لأنه إذا عرفه لا يمكن أن يتوكل على غير، وتكون ثقته فيه تبارك وتعالى كاملة. وأن ترضى عن الله، ترضى عن قضاء الله، ترضى عما قدره الله عز وجل وقضاه لك، وأن تكون ثقتك فيما عند الله أعظم وأوثق بما في أيدي الناس، بل أوثق مما في يدك أنت. يعني ثقتك فيما عند الله أوثق وآكد من الشيء الذي في يدك اللي أنت تملكه دلوقتي. ثقتك في رزق الله، في تقدير الله، فيما عند الله أوثق من المال اللي في جيبك اللي هو أنت شايفه ولمسه. لا، ثقتك فيما عند الله أشد من ذلك. وقال محمد بن يحيى الزهري: سألت الخريبي عن التوكل فقال: أرى التوكل حسن الظن بالله، حسن الظن بالله في كل شيء. ويروي علي الرضا عن آبائه قولهم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس، وروي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. وإيمان الإنسان بالقدر يجعله متوكلا على الله، واثقا فيما عند الله تبارك وتعالى. وعن أبي سليمان الدراني قال: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه وأعقبه الحلم وسقت نفسه وقلت وساوسه في صلاته. من وثق بالله في رزقه، يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى، يثق بذلك وأن الله يرزقه، ويحسن الظن بالله في أمر رزقه، ويتوكل على الله عز وجل في أمر رزقه، من وثق بالله في ذلك حسن خلقه. عمره ما حيكون لا مرائي ولا منافق ولا يعني بينظر متطلع إلى ما في أيدي الناس ولا لا، ده حيكون واثق في الله عز وجل، ويعقب ذلك الحلم، ويكون جواد سخي كريم لنواثق فيما عند الله تبارك وتعالى. وقلت وساوسه في الصلاة. أكثر حاجة بتخلي الإنسان يوسوس في الصلاة أمر ليه؟ الرزق والمال، أكثر حاجة في الدنيا هو مسألة الرزق والمال. لكن ثقته فيما عند الله تبارك وتعالى، ثقته في أن الله عز وجل يرزقه، لن ينشغل بشيء في الصلاة، لن ينشغل بهذه الوساوس في الصلاة. قلت وساوسه في الصلاة. وقال حديث ابن أحمد بن أبي داود: كان أبي إذا صلى رفع يديه إلى السماء وخاطب ربه يقول: ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما ندفع الأمور بقوة الأسباب، فاليوم حاجتنا إليك، وإنما يدعى الطبيب لساعة الأوصاب. يعني كان يقول: يا رب أنا مضطر، وأرفع إليك شكايتي، وأرفع إليك ما أريد. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يقول في سنة 28 و200، وقد حدث بحديث معونة، حديث بئر معونة الذي قتل فيه يعني 39 من الصحابة، ما ذهبوا يعلمون هؤلاء القرآن، وكانوا 40 من الصحابة فقتلوا، فغدر بهم القوم وقتلوا جماعا إلا واحد. فكان يحدث بحديث بئر أو حديث معونة البلاء، فكان يقول: اللهم رضينا، اللهم رضينا. وعن أحمد بن عاصم قال: يثير اليقين يخرج كل الشك من القلب. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ اسمع بقى بقلبك هذه المقولة، بنيت أمرك في التوكل عليه؟ قال: على خصال أربعة: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. الرزق الذي قدره الله عز وجل لا يمكن أن يأخذه واحد منك، لا يمكن أن ينقص واحد. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، خلاص واثق، لأن مطمئن أن ربنا سيرزقه سبحانه وتعالى. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، مشغول بعمل الطاعة بالقربة بالعبودية وكذلك بالأسباب المتاحة أمامه إذا كان في أمر من أمور الدنيا. وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، أجتهد بالعمل الصالح قبل أن يأتي الموت، أسرع أنا إلى الطاعة قبل أن يسرع الموت إلي. وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه، كان أبو العارف أن ربنا شايفني سبحانه وتعالى، فأنا أستحي من الله أن أعصيه، أستحي من الله أن أخالفه، أستحي من الله عز وجل أن أفعل أو أقول ما يخالف أمره تبارك وتعالى. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. وعنه عن حاتم الأصم: من أصبح مستقيما في أربع فهو بخير، من أصبح مستقيما في أربع فهو بخير: التفقه ثم التوكل ثم الإخلاص ثم المعرفة. وقال أبو تراب: سمعت حاتما الأصم يقول لي أربعة نسوة وتسعة أولاد. شباب يعود كم واحد؟ 13 واحد، ده غيره هو، أربع نسوة أربع زوجات وتسع أولاد. ما طمع الشيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. شباب ثقته في الله وحسن وصدق توكله وصدق توكله على الله عز وجل وحسن ظني بالله مع الأسرة الكبيرة ديت، لا يطمع الشيطان، مش الشيطان بيوسوس ضعيف، لا، ده لا يطمع الشيطان أن يوسوس له بسبب مسألة رزق، لكمال ثقته وحسن وكمال توكله على الله تبارك وتعالى. قال: وسمعت شقيقا، يعني شقيق البلخي، يقول: الكسل عون على الزهد. الكسل المقصود به هنا عدم الاجتهاد في طلب الدنيا. وسئل سوار ابن عبد الله عن صفة العارف، قال: الذي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء. مش كل حاجة يعني يبقى متضايق منها وقرفان منها، ويعني على طول بدأ أي حاجة تحصل له دايما متضايق، دايما ماشي مهموم، دايما ماشي مغموم، فكر في الأولاد وفكر في المدارس وفكر في حاجات كتير، الشقة وصل النور وصل المية، عمال يفكر مهموم. لا، لو عرفت ربك ما اهتممت بهذا وما شغلك هذا. وعن سوار بن عبد الله قال: ثلاث من مناقب الإيمان: الاستعداد للموت، استعداد للموت بالعمل الصالح، والرضا بالكفاف، والتفويض إلى الله. الرضا بالكفاف والتفويض إلى الله، توكل على الله، اليقين، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، حسن الظن بالله. وثلاث من مناقب الكفر: طول الغفلة عن الله، والطيرة والحسد، طيرة التشاؤم. وعن يوسف ابن الحسين قال: كنا بمكة فقال أبو تراب: أحتاج إلى دراهم، فإذا رجل قد صب في حجره كيس دراهم. والأحتاج إلى دراهم أم راجل أم واحد من الجلساء، وإداله صب في حجره كيس من الدنانير والدراهم، فجعل يفرقها على من حوله، أو المجلس يوزعها على اللي حواليه. وكان فيهم فقير يتراءى له ليعطيه. كان فيهم في الجلساء دول واحد فقير عمال ايه يشرب كده، يطلع كانه كل ما يجي يبص في حته ايه يطلع له، كانه بيقول له اديني انا فقير انا محتاج. قال: فنفدت، يعني فنفدت يعني كل وزع كل الاموال المال اللي حطه الراجل في حجره. وبقيت انا وهو والشيخ يوسف بن الحسين وابو تراب وهذا الرجل الفقير. فقال له هذا الرجل الفقير: ترأيت لك غير مرة، عمال أطلع لك عمال أقول لك بص لي يعني أكثر من مرة. فقال: أنت لا تعرف المعطي. مش أنا اللي إيه؟ مش أنا اللي بأخذ، الله عز وجل هو الذي يمن على هؤلاء ويمن على الأرزاق. أنت لا تعرف المعطي، لا، ده أنت إيه؟ كان قلبك يتعلق بالله مش بي أنا، عمال تبص لي كأن أنا اللي بدي وأنا اللي بمنع وأنا اللي بدي وأنا اللي أعطي وأنا. لا، الأمر مش كده. قلبك يكون متطلع لله، منصرف إلى الله عز وجل، لأن قلبك لما ينصرف لله، لما تحسن توكل على الله، الله عز وجل يصرف قلب هذا ويصرف عينه ويصرف يده إليك. فيسوق الله عز وجل على يد هذا الإنسان الرزق لك، فما تتطلعش للإيه؟ للناس، تطلع إلى رب الناس سبحانه وتعالى. قال الحسين بن مصعب، قال الحسين بن مصعب حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت مرني بشيء حتى ألزمه، قال عليك باليقين. طبعا هذا مما يستأنس به، وإلا فمعروف أن الرأى والمنامات لا يأخذ منها أحكام، هذا مما يستأنس به. وقال إبراهيم بن إسحاق أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لا يهنأ له عيش، لا يرتاح له بال. وقال الحكيمي ذكروا عند ليلى الديلمي أن أبا بكر ابن أبي عاصم ناصبي، الناصبي هو الذي يعادي أهل البيت، يناصب أهل البيت العداء، أو يناصب علي بن أبي طالب رضي الله عنه العداء، فبعث غلاما له ومخلاة وسيفا وأمره أن يأتيه برأسه، يعني يقتل أبو بكر بن أبي عاصم بسبب هذا الذي أشاع عنه. وأبو بكر يقرأ الحديث والكتاب في يده، فقال أمرني أن أحمل إليه رأسك، أنا جاي عشان أتي لك. قال فنام على قفاه ووضع الكتاب الذي كان في يده على وجهه وقال افعل ما شئت. فلحقه إنسان، لحق الغلام الذي بعثه ليلى الديلمي، وقال لا تفعل فإن الأمير قد نهاك. قال لك إيه؟ ما ديتلوش. فقام أبو بكر وأخذ الجزء ورجع إلى الحديث الذي قطعه، فتعجب الناس، كان في حاجة حصلت. قالوا عم أنت عايز، وبعدين لما قالوا خلاص الأمير على راحه قام واخذ وقعد يقرأ في الكتاب كأن ما فيش حاجة حصلت، كان مش موضوع. وعن ابن خزيمة قال كنت إذا أردت أن أصنف الشيء أدخل في الصلاة مستخيرا حتى يفتح لي ثم أبتدئ التصنيف، يعني كان لا يكتب كتابا، لا يصنف شيئا إلا بعد أن يستخير أولا، ثم بعد ذلك إذا فتح الله عز وجل عليه فيبتدئ فيه الكتابة والتصنيف. وهذا فيه تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، أنه يفوض أمره ويتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقال أبو علي الرزباري أنفع اليقين ما عظم الحق في عينك وصغر ما دونه عندك وثبت الرجاء والخوف في قلبك. أنفع اليقين ما عظم الحق في عينك وصغر ما دونه عندك وثبت الرجاء والخوف في قلبك. هذا اليقين الذي تنتفع به، يقينك في وعد الله، في الوعيد، فيما عند الله عز وجل، ترى الحق عظيما في عينك فتتبعه فتنقاد إليه. يكون يقينك في وعد الله يعظم رجاءك فيه، يعني يبقى الإنسان عظيم الرجاء في رحمة الله، عظيم الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى، عظيم الرجاء في أن يجيب الله عز وجل له ما يطلب. وكذلك ثبت الخوف في قلبك، لأن العبد عنده يقين في وعيد الله أن الله عز وجل قد توعد أناس بعذاب، فيقينه في هذا يجعله يبتعد عن هذا، يبتعد عن هذا الذي توعد عليه. إن الله عز وجل توعد على بعض الذنوب ببعض العقاب، فهو ليقينه في هذا فهو كل هذه الذنوب يبتعد عنها، لأنه يعلم أن الله عز وجل يعاقب من فعل هذا بهذه العقوبة. وعن البربهاري قال رأيت بالشام راهبا في صومعة حوله رهبان يتمسحون بالصومعة. وطبعا هذا من دينهم، هذا في ديننا محرم، يعني التمسح في الصومعة، التمسح في الجدران، التمسح في الرجل الصالح نفسه، كل هذا محرم عندنا. لكن هو رأى اللي هي التمسح في الأضرحة، التمسح في الحديد بتاع الأضرحة، التمسح في الناس. يعني تلاقي بعض الناس ده كان مشهور زمان قوي، ولما يكون واحد كده يظن فيه الخير دائما يمسح عليه وبعد كده ايه يمسح هدومه بيها ولا يمسح نفسه بيها، فهذا من التبرك الذي لا يجوز. لا، التبرك الذي لا يجوز. التبرك تكون بصحبة الصالحين، تكون بطاعة الله. نعم، أما التبرك بالإنسان نفسه فلا، أو بأثاره. ما يتبركش مثلا بهدومه، بالسوق بتاعه، بالمكان اللي بيجلس فيه، مثل هذا لا يجوز. فهم كانوا يفعلون هذا. فقلت لحدث منهم، البربهاري بيقول لواحد من الناس اللي حوالين هذا الرجل، طبعا هو هذا الرجل بلغ مكان عظيم عندهم، حتى ان هم ايه يتمسحون بصومعته والتمسون البركة من هذا التمسح، التمسون الخير من ورائه. فقلت لحدث منهم بأي شيء أعطي هذا؟ ده اللي هو عمله عشان تعملوا معاه كده. قال سبحان الله، متى رأيت الله يعطي شيئا على شيء؟ قلت هذا يحتاج إلى إيضاح. فقد يعطي الله عبده بلا شيء، وقد يعطيه على كل شيء، لكن الشيء الذي يعطيه الله عبده ثم يثيبه عليه هو منه أيضا. قال تعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل قد يعطي عبده بدون أي سبب أو كسب من العبد، يعطيه من الخير، يعطيه من الرزق، يعطيه من المال، يعطيه من الولد، يعطيه من فضله سبحانه وتعالى بلا شيء، محض فضل ومنة ونعمة وكرم وجود من الله تبارك وتعالى بدون أي حاجة عملها الإنسان. وقد يعطيه على الشيء، يعني العبد يعمل أشياء الله عز وجل يعطيه بسببها، كان مثلا يفعل بعض الطاعات أو يتصدق مثلا بصدقات أو يعمل أعمال صالحة، فالله عز وجل بسببها ينجيه من كرب أو يوسع له في رزقه أو غير ذلك. وحتى هذا الذي يعطيه الله تبارك وتعالى عبده ويثيبه عليه هو منه سبحانه، يعني الله عز وجل يعطي العبد الهدى ويثيبه عليه، فهذا فضل وفضل من الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل هو الذي يرزق عبده الإيمان، وهو الذي يوفقه إلى الطاعة ويثيبه عليها تبارك وتعالى. فالأول فضل من الله، والثاني فضل من الله عز وجل. ولذلك فالعبد المؤمن يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، يتقلب في نعم الله. شوف، يعني لو نظرت مثلا إلى هذه اللحظة التي نعيشها، فضل الله عز وجل علينا أن جاء بنا إلى المسجد، ولولاه سبحانه ما جئنا، وفضله علينا أن جاء بنا ووفقنا لأداء الصلاة، وفضل علينا أن جاء بنا ووفقنا وأكرمنا بطاعة أخرى وهي استماع لمجلس العلم، ثم هو بفضله يثيب على كل هذه الأعمال، هو وفق إليها، ولولاه سبحانه وتعالى ما استطاع أحد أن يفعل شيء، ثم برحمته وفضله أثاب عليها. قال واستشهد بقوله تعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في وهو يبني المسجد، كان الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فهنا والله لولا الله ما اهتدينا. فالعبد ينظر لعظيم فضل الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى على عباده. وعن النهرجوري قال، اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب، مشاهدة الإيمان بالغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، ما آمن مؤمن بمثل إيمان بغيب. لأن أنت تؤمن بالله وأنت لم تره، تؤمن برسل الله وأنت لم ترهم، تؤمن بالكتب وتؤمن باليوم الآخر وما فيه والقبر وما فيه، وكل هذا بالنسبة لك إيه؟ غيب، ما حد شاف حاجة منك، لم ير العبد لا أهوال القيامة ولا ما يكون في القيامة ولا الجنة ولا النار ولا القبر ولا ما يحدث فيه ولم ير الرسل، لكنه لأن الله عز وجل أخبره بذلك فهو يؤمن به. فاليقين مشاهدة الإيمان بالغيب، فثقة العبد ويقينه فيما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم أشد من يقينه أنه يحيى وأنه يرى وأنه يسمع وأنه يتكلم. وكان أحمد بن نزار القيرواني يختم كل ليلة في مسجده، يختم القرآن كل ليلة في مسجده، يعني في المكان اللي كان بيصلي فيه النافلة في بيته، ده المقصود بمسجده يعني. مش المقصود أنه بيصلي في بيته، هو يصلي في المسجد الجماعة وكان له مكان معين في البيت بيصلي فيه، لأن كلمة مسجد لها معنين، المسجد اللي هو هذا البناء أو المسجد اللي هو مكان السجود، فكل مكان يسجد فيه يسمى مسجد. قال كان يختم كل ليلة في مسجده، فرأى ليلة نورا قد خرج من الحائط وقال تملأ من وجهي فأنا ربك. شاف نور طالع من الحائط، قل له تملأ من وجهي فأنا ربك. طبعا لو واحد مننا حصل معايا الموضوع ده طبعا هيفضل يحكي بها طول مش طول حياته ده مش عارف ماذا يفعل بها يعني. قال فبصق في وجهه وقال اذهب يا ملعون، فطفئ النور. أراد الشيطان أن يخدعه، أراد الشيطان أن يخدعه، رجل مصلي ويقرأ القرآن يختم كل ليلة بيختم القرآن، فالشيطان عايز يضله بأي طريقة بأي مسلك، فاخترع هذا الأمر، نور طالع من الحائط بيقول لك تملأ من وجهي أنا ربك. لكن هذا الإنسان يعلم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، أهل الإيمان وأهل الطاعة يرونه في الآخرة، هذا يقين ثابت، أما في الدنيا فلا يراه أحد. فما قالش أنا شفت ربنا وقال لي وطلع يتنطط ويقول حصل لي لما حصلش الحد، لو إنما علم أن هذه مكيدة من الشيطان فقال اذهب يا ملعون وبصق في وجهه. قال الحاكم أرانا أبو الوليد نقش خاتمه الله ثقة حسان بن محمد، وأرانا عبد الملك بن محمد بن عدي نقش خاتمه الله ثقة عبد الملك بن محمد، وقال أرانا الربيع نقش خاتمه الله ثقة الربيع بن سليمان، وقال كان نقش خاتم الشافعي الله ثقة محمد ابن إدريس. يعني كل واحد بيذكر نفسه بثقته بالله عز وجل، ثق بالله تبارك وتعالى، بيذكر نفسه باليقين، ثق بالله، ثق فيما عند الله، ثق في وعد الله، ثق فيما وعد الله عز وجل به عباده، الله ثقة، ثقتك بالله، يقينك بالله تبارك وتعالى. وقال الخطيب سمعت أحمد بن علي البادي قال سمعت أبا الفتح القواس يقول لحقتني إضاقة فأخذت قوسا وخفين لأبيعهما، فقلت أحضر مجلس ابن سمعون، أحضر مجلس ابن سمعون ثم أبيع. فحضرت، قال يعني يحضر الدرس الأول، أحضر المجلس الأول وبعد كده يذهب ليبيع. قال فحضرت، فلما فرغ ناداني وقال يا أبا الفتح لا تبع الخفين والقوس، فإن الله سيأتيك برزق من عنده، إن الله سيأتيك برزق من عنده. وروى يحيى بن منده في تاريخه عن أبيه وعمه أن أبا عبد الله قال ما افتصدت قط ولا شربت دواء قط وما قبلت من أحد شيئا قط. الفصد اللي هو شيء زي الحجامة كده، ولا شرب دواء وما قبل من أحد شيئا، يعني لم يسأل أحد شيئا ولم يقبل من أحد يعطيه شيئا، وهذا من كمال توكله. وقدمنا الكلام أنه هو الإنسان في مسألة شرب الدواء إذا كان يتحمل ويصبر بدون يعني تعب ومشقة وبدون شكوى وبدون تسخط فنعم، أما إذا كان غير ذلك فالدواء أمر جائز، تداوي الإنسان أمر جائز، بس المهم أنه قلبه ما يعتمدش على الدواء. وقال أبو العباس أحمد ابن يحيى: عجبت لمن يخاف حلول فقر ويأمن ما يكون من المنون، ويأمن ما يكون من المنون، أتأمن ما يكون بغير شك وتخشى ما ترجمه الظنون. عجبت لمن يخاف حلول فقر، يخاف من الفقر، خاف أن الفقر يأتيه، ويأمن ما يكون من المنون، وآمن فيما بعد الموت، أتأمن ما يكون بغير شك وتخشى ما ترجمه الظنون. إن أنت تتوقع الفقر أو تخاف من الفقر الأمر إيه؟ مضنون، مش مضنون، من قال لك ذلك؟ بل بالعكس، إن الإنسان قد ينعم الله تبارك وتعالى عليه، قد يكون في في في حاجة وشدة وضيق، قد يفتح الله عز وجل عليه. كم من إنسان كان فقيرا لا يجد قوت يومه، ثم فتح الله عز وجل عليه فصار من الأثرياء. كيف تأمن ما يكون بعد الموت؟ هو يقين بلا شك، كل إنسان متأكد أنه حيموت، كل إنسان متمكن متأكد ومتيقن أن القبر إما روضة من روض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كل متأكد ما يكون من يوم القيامة. فكيف تأمن ما يكون ذلك وتخشى ما هو لا يضمنه، أو وتخشى شيئا مجرد ظن، مجرد ظن، وقد يكون الأمر خلاف ذلك. وقال الوزير جمال الدين ابن شيث لنفسه: كن مع الدهر كيف قلبك الدهر، بقلب راض، بقلب راض وصدر رحيب، وتيقن أن الليالي ستأتي كل يوم وليلة بعجيب. كن مع الدهر حيث قلبك الدهر، بقلب راض وصدر رحيب، يعني كل الحوادث اللي موجودة كانت من ابتلاء، من عافية، من خير، من شر، تعامل معها بصدر واسع، صدر رحيب، وقلب راضي، راض عن الله عز وجل، راض عن قضاء الله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن الأمر كله من عند الله عز وجل، فإن صبر ورضي فله الأجر والثواب، وإن تسخط وتدجر ما نال وما أخذ إلا الإثم والعقاب، وتيقن أن الليالي ستأتي كل يوم وليلة بعجيب. وكل إنسان يعني وعى للدنيا بشيء يعلم هذا، كل يوم أحداث جديدة، كل يوم أعجيب جديدة، العجيب في حياة الإنسان نفسه، وفي حياة من حوله، وفي حياة من حوله، وفي حياة بلده، وفي حياة الدنيا كلها، عجيب رهيب جدا، كل يوم وليلة بعجيب. وقال ابن النجار: أنشدنا هبة الله ابن الحسين ابن الصفت، قالوا: تقيم وقد أحاط بك العدو ولا تفر. فأجبتهم: المرء ما لم يتعظ بالوعظ غر، لا نلت خيرا ما حييت ولا عداني الدهر شر، إن كنت أعلم أن غير الله ينفع أو يضر. قالوا: تقيم وقد أحاط بك العدو ولا تفر، العدو حواليك وانت مش خايف ولا بتجري ولا بتهرب منه ولا حاجة، ده انت يعني قاعد مطمئن. فأجبتهم: المرء ما لم يتعظ بالوعظ غر، الإنسان إذا لم يتعظ بالمواعظ، إذا لم يتعظ بالآيات، إذا لم يتعظ بغيره، إذا لم يتعظ بما حوله ومن حوله، إذا لم يأخذ عبرة بنفسه وبمن حوله وبالدنيا من حوله، إذا لم يأخذ عظة، فهذا مغرور. لا نلت خيرا ما حييت ولا عداني الدهر شر، إن كنت أعلم أن غير الله ينفع ويضر. يعني كما بيقول يعني إيه؟ يعني إذا كنت أعلم أن هناك من ينفع ويضر غير الله عز وجل، فلا نلت خيرا وجاءني الشر من كل مكان. فكأنه بيقول يعني أن يقيني أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الأمر بيد الله عز وجل. قال: ولما فر القائم بأمر الله العباسي إلى البرية، لما تغير الأمر عليه، فتوسل إلى الله عز وجل ورفع يديه إلى الله تبارك وتعالى مستعديا على من ظلمه، فأخذ الله عز وجل بيده ورده إلى مقر عزه أرجعهم مرة أخرى إلى الخلافة والإمارة. فكذلك ينبغي لكل من قهر وبغي عليه أن يستغيث بالله عز وجل، وإن صبر وغفر فإن في الله كفاية ووقاية. وكان القائم بأمر الله ذا حظ من تعبد وصيام وتهجد، ولما أن أعيد إلى خلافته قيل إنه لم يسترد شيئا مما نهب من قصره، ولا عاقب من آذاه، واحتسب وصبر، وكان تاركا للملاهي رحمه الله، وكانت خلافته 45 سنة. سبحان الله، شوف هذا من توسله واعتصامه بالله تبارك وتعالى، أرجعه الله عز وجل إلى ما كان، وكان صاحب عباد رحمه الله تعالى. وعن الأعمش قال: استعان بي مالك بن الحارث في حاجة، فجئت في قباء مخرق. مالك بن الحارث طلب الأعمش، يعني لما تقول يعني في حاجة معانا يمشي معه فيها. فجاء الأعمش وثيابه يعني مقطعة مرقعة، فقال لي: لو لبست ثوبا غيره، يعني احنا محتاجين نخش بمظهر كويس بحاجة كويسة. ما الواحد بقى لما بروح مثلا لمدير ولا محافظ ولا حتى موظف عايز بقى يتشيك ويلبس كويس وده، عشان يعني ده أسهل لحاجته. قال: لو لبست ثوبا غيره، ده مش يعني مش هيؤدي بنا إلى الغرض. فقلت: امشي، فإنما حاجتك بيد الله، فإنما حاجتك بيد الله. يعني المسألة لبس ثوب كويس ثوب مقطع مش دي القضية، إنما حاجتك بيد الله. وقال شقيق لحاتم الأصم: مذ صحبتني، أي شيء تعلمت مني؟ قال: 6 كلمات: رأيت الناس في شك من أمر الرزق فتوكلت على الله. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رأيت الناس في شك من أمر الرزق فتوكلت على الله. سألت الرزق عند الناس مسألة شديدة جدا، وأكثر ما يشغلهم في حياتهم مسألة الرزق. قال: رأيت حال الناس بهذه الصورة فتوكلت على الله، اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في أمر رزقه وفي أموره كلها. وكان حيوة ابن شريح رحمه الله تعالى، وكان من أفاضل وعلماء وأكابر أهل مصر، أحد سادات المسلمين من سادات أهل مصر. كان إذا أخذ عطاءه، وكان 60 دينارا، تصدق به في رجوعه إلى بيته، تصدق به كله. كان يأخذ العطاء بتاعه 60 دينار، وهو رجع للبيت بيتصدق بها، لحد ما يوصل البيت لا يجد معه دينارا واحدا. فإذا رفع وسادته وجد 60 دينارا تحت وسادته، يتصدق بها، يشيل المخدة إليها تحتها. فسمع ابن عم له، ابن عم لي سمع الموضوع ده، قال: طب والله ده حاجة كويسة أوي، الواحد يتصدق وينفق وبعدين يوزع مامته، حاجة كويسة. فلما أخذ عطاءه ابن عمه ده، ابن عم حيوة بن شريح، جعل يتصدق، ثم ذهب ورفع وسادته فلم يجد شيئا، فشكى ذلك إلى حيوة. قال له: يعني أنت بتتصدق وأنت رأيهم زي ما هم، أنا عمال تصدقت وإيه وبعد كده ما لقيتش حاجة. قال: أما أنا فأعطيته بيقين، وأما أنت فأعطيته تجربة. أنا مش منتظر ألاقيهم تحت الوسادة، أنا بتصدق لله، عندي يقين في رزق الله، عندي يقين فيما عند الله، قلبي متعلق بالله، ألاقيهم ما لاقيهمش مش هي القضية، القضية ثقتي في الله، توكلي على الله. أما أنت فأعطيته تجربة، يعني والله لو نفع الموضوع ده ولقيت 60 دينار تحت الوسادة يبقى كل مرة هتصدق، ما لقيتهمش يبقى دي آخر مرة وتوبة ما تحصل تاني. فده الفارق ما بين المتوكل الواثق وما بين المجرد. زي كتير من الناس يقول لك: أصلا عملت الحاجة الفلانية وبعدين ما لقيتش حاجة. هو بيعطي عشان منتظر. طيب لو جاءه ما يريد يبقى يعمل تاني ويتصدق تاني ويصلي تاني ويعمل الخيرات تاني. طب ما جاش لا مش هيعمل تاني. ولذلك مثل هذا الإنسان قد يمنع قد يمنع، فتعطي بيقين تتصدق بيقين وليس تجربة. ده نهاية باب اليقين والتوكل، بعده باب الاستقامة نتكلم فيه إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.